أصحاب الطب. يجوز التداوي والتفريض أفضل لمن يقدر على الصبر ويحرم بالمحرمات ويكره بالاكتواء. ويكره بالاكتواء. ويكره الاكتواء. ولا بأس بالحجامة والرقية بما يجوز من العين وغيرها. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطب. الطب هو معالجة المرض. قال: أولا يجوز التداوي. قول يجوز هذا يفيد الإباحة، على أن التداوي مباح، فهو المباح وما يستوي فيه الطرفين، يجوز فعله ويجوز تركه، يعني يجوز أن يفعل ويجوز أن يترك. التداوي يعني بما بحدود الشروط والقواعد التي بها الشرع هو جائز، فحكمه الجواز، وليس واجبا وله مستحب وله حرام وله مكروه، وفي الهدف أصله. لكن ممكن إذا اقترن به شيء يصبح واجب، والاعتبار آخر يصبح حرام، فالتداوي بالحرام حرام، والتداوي اللي هو بمعنى يعني إزالة العلة بالمقدور عليه التي تفضي إلى الموت هل يجب إيقافه غالبا إذا كان يعني مضمون إزالة، كمن جرح فنزف كان هذا يجب أن يوقف الدم، لا يوقف الدم ومعنى أنه إذا تركه مات على هذا النحو لا يجوز أن يتركه، يعني لا يجوز أن يترك دمه ويسير إلى أن يعني. فالمعالجة والتطبب هنا بإيقاف الدم بحبسه أو نحو ذلك هذا يصبح واجب فرضه، لأنه لو خلاه لمات، لأنه أفضى بنفسه الموت. أما الأصل فهو الإباحة. قال: والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر. ومعنى التفويض ترك الأمر لله، يعني تفويض المرض لله وعدم السعي في علاجه. قال: فقط بس لمن يقدر على الصبر، من يستطيع أن يصبر على ذلك، يصبر على المرض ويوفي الأمر إلى الله تبارك وتعالى فهذا أفضل. استدل المؤلف لهذا بحديث المرأة التي تسرى، وأنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إني أسرى فدعو الله لي. فقال لها النبي: إن شئت صبرت ولك شر، وإن شئت دعوت. قالت: أسرى ولكني أتكشف، فدعو الله ألا أتكشف. فدعا النبي لها الله تبارك وتعالى. فاستفاد من قول النبي لها: إن شئت صبرت ولكن شئت، وإن شئت دعوت. فكونها تصبر على المرض قال لها أن أفضل هذا، ولك الجنة بهذا الصبر على المرض. لذلك قيل التفويض أفضل، التفويض على ترك الأمر. وكذلك يستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، جاء النبي وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يختوون وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل يشمل كل هذه يعني المعاني الثلاث: لا يسترقون، يطلبون الرقية، والرقية لإزالة المرض. ولا يتطيرون، وهذا من التشاؤم، هذا من الدخول في العيافة وعلم الغيب، ويتركوا بالله في المواجهة. ثم قال ولا يكتوون، والاكتواء مباح أو مكروه، أو تركوا الكي، وهذا نوع من التطبب، وتوكل الله تبارك وتعالى في هذا. بعض أهل العلم يقولون في هذا الحديث أنه يعني ليس هذا ترك للعلاج، وإنما هذا ترك لنوع من العلاج اللي هو الكي، وذلك أن النبي قال وأنا أكره الكي أو أنهى أمتي على الكي، فهو من باب المكروه. فلما ترك التداوي بأمر مكروه دخل هذا في يعني تفويضه من أمر الله تبارك وتعالى، أمر يعني أمر التطبيق. على كل حال التفويض يكون في المظنون الشفاء منه، وليس المقطوع يعني البر منه بأخذ الأسباب. إذا أخذ الإنسان سبب برع، وإنما ممكن يأخذ الأسباب وممكن يعني يشفى منه أو لا يشفى، هذا يكون ترفع أولى والتفويض فيه أولى. يبدو أن التفويض والله تعالى أعلم أن هذا ليس على إطلاقه في كل مرض، وإنما فيما هو يعني الشفاء منه مضمون. قال والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر، لكن هذا الذي يقدر على الصبر، أما من لا يقدر على الصبر على المرض ويصيبه الجزع فإنه قد يؤدي به إلى الجزع، والجزع يعني كبيرة من الكبائر، وقد يؤدي به الجزع إلى الكفر فيموت كافرا أو يقتل نفسه ليرتكب ما هو أعظم منها. فمن صبر يعني من يستطيع أن يصبر فالتفويض أفضل له، لكن من لا يستطيع أن يصبر فإنه يعني يتخذ هذا يعني السبيل اللي هو سبيل العلاج. قال ويحرم بالمحرمات، يحرم بالمحرمات يعني أن التداوي بالمحرمات حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بالمحرم، قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، ونهى عن التداوي بالخمر. بالمحرمات ذكرت فيها المحرمات يعني بالنص او داخلها في عموم يعني النهي عن الخبائث، النهي عن الخبائث لان احنا قد نهينا عن الخبيث، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالضفدع، قال له بعضهم مني يجعلها في بعض ادويتي، فقال النبي انها داء وليست في دواء. فالخبيث والمحرم يحرم التداوي، يعني ما حرمه الله تبارك وتعالى من الميتات ومن الخمر ومن الخنزير ومن كل ذي ناز من السباع، كل ذي مخلب من الطير، كل هذه الأمور التي فيها هذه كلها محرمات، يعني محرمات الأطعمة والأشربة، هذه كل ما حرمه الله تبارك وتعالى لا يجوز التداوي. وكذلك الخبائث. قال ويكره الاكتواء، يكره الاكتواء علما ان فيه شفاء، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون يعني الشفاء في شيء من ادويتكم ففي شفرة محجر او لعقة عسل او لذعة بنار، ولكن النبي قال وانا عنها امتي عن الكي، وانا عنها امتي عن الكي، فالاكتواء مكروه. كذلك جاء في حديث عمر بن حصين رضي الله تعالى عنه انه كان يسمع الصوت، يعني يسمع صوت الملائكه يسلمون عليه، يقول فلما اكتويت انقطع عني هذا، ما كان يسمعه بعد ذلك. ثم في آخر حياته يعني أصبح يسمعه بعد ذلك. فدل على أن يعني التداوي بالاحتواء مكروه، ولا نقول حرام، لأن النبي صلى الله عليه كوى بعض يعني المرضى من أصحابه صلى الله عليه وسلم، كان يكتوون، قال النبي إن فيه شفاء. أما حكمة النهي عنه، قال بعض أهل العلم بأن النهي عنه إنما جاء لأنه من النار، لأنه من التعذيب، ويعني النبي كرهه من أجل هذا، لأنه نار وأنها هي العذاب وهي التي تعذب بها، يعني الكافر في الآخرة أيضا. وعلى كل حال لم يأتي يعني تعليل لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتواء، إنما هذا قاله أهل العلم من باب الاستنباط أن هذه من النار. قال: ولا بأس بالحجامة والرقية بما يجوز من العين وغيرها. والحجامة إخراج الدم أو بعضه بطريق معروفة من أماكن أيضا معلومة في الجسم، وقد أخبر النبي بأن فيها شفاء، لأن فيها شفاء، وكانت من أدوية العرب المعروفة، واحتجم النبي صلوات الله عليه وسلم. قال: والرقية بما يجوز من العين وغيره. الرقى فيها يعني المحرم والمشروع، فأما المحرم فما اشتملت فيه على شرك، وقد كان العرب رقى يتداوون بها يعني قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام في أول الأمر نهى النبي عن الرقى، فقال: إن الرقى والتولة والسماء الشرك. ثم قال النبي: عرضوا علي رقاكم، وذلك أنهم كانوا أيضا يتوارثون الرقى، لا يعلمونها بغيرهم. فالنبي من وجد المواجهة فيها شركة، ثم قال النبي: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. وقال: إذا استطاع أن أحرقكم أن ينفع فهو فليرفع. فإذا كان الرقى يعني نافعة ولا تضمن شركا فهذه جائزة. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بآيات من القرآن وسور من القرآن، رقى بالمعوذتين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أفضل ما يعني استرقى به المسترقون، هذا أفضل رقية ما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكذلك فاتحة الكتاب. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابي الذي رقى رجل الذي بدرته حية من قوم الكفار، حديث سعيد الخدري من كانوا مسافرين، ثم انهم لما نزلوا منزل من المنازل جاءت يعني جارية تقول: ان سيد الحي سليم، فهل منكم راق؟ ومعنى سليم يعني لديق. العرب تطلق على الذي السليم من باب التفاؤل، يتفاءلوا بأنه سليم، أنه يسلم يعني من لدغة الحي. فقالت لهم: إن سيد الحي يعني سيد جماعتهم سليم، فهل منكم راق؟ هل هناك من يرقى؟ وكانت العرب ترقى، عندهم رقى من نهش الحية ومن العقرب ومن بعض الأمراض الخبيثة، ويشفى منها بإذن الله. يقول أبو سعيد: فقام منا رجل ما كنا نأبه برقية. يقول: قام رجل ما نعرف أنه من الذين لهم رقية يعني يرقون بها ولا نأبه بها، فذهب إليهم وشارطهم على 40 شاة، فلما فقرأ عليه فاتحة الكتاب فقام كأنه نشط من أفضل. قال العرب تقول نشط المعقال، يعني لما يكون بعير معقل بارد، فإذا فك عقاله فإنه يقوم مرة واحدة، يعني كأنه كالبعير الذي كان معقد مرة واحدة دون أن يكون فيه أثر لهذه النهشة واللذة الحية. فلما رجع ورجع معه الغنم قال له أصحابه يعني بما رقيت، ما كنا نابه يعني ما نعرف لك رفض، فقال والله ما رقيته إلا بفتحة الكتاب. فقال لا تحدثوا حدثا حتى تأتي رسول الله. فلما جاء النبي وأخبروه فقال النبي وما أدريها أنها رقية، ثم قال كلوا يعني الذي أخذتموه على الجعل واضربوا لنفسكم. الفاتحة رقية كذلك تقرأ رقية، فهذه رقى. وكان النبي يرقى ببعض كلمات النبي صلى الله عليه وعلمها بقوله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، أعوذ بالله من شر ما خلق. وكذلك ما جاء من يعني الأدعية الكثيرة في المريض بقوله صلى الله عليه وسلم من زار مريضا فقال عنده أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، قالها يعني سبعا، وكان الله تبارك وتعالى قد قدر يعني بقاه، فإنه لا يعني لا يعني يشفى من كل يعني مرض قدر الله تبارك وتعالى الشفاء فيه إلى الموت، إلا إذا كره الله قد كتب أن يموت في هذا يعني في مرضه هذا. لكن جاء أن يعني الرقية أو الاسترقاء طلب الرقية منافي لكمال التوكل، فإن كمال التوكل نفي هذا كما جاء في سورة السبعين سمعنا الذين يعني يدخلون الجنة بغير حساب، قال النبي هم الذين لا يسترقون، وجاء في بعض روايات البخاري الذين لا يرقون ولا يسترقون من باب أنه، لكن قيل ان هنا لا يرقون يعني انه يعني ليس من لفظ النبي وانما قال لا يسترقون. الذين يطلبون الرقية لا الذين يرقون انفسهم او غيرهم تطوعا وتبرعا، وقد كان النبي يرقى صلى الله عليه وسلم، فقد كان يرقى الحسن والحسين بالمعوذتين ويرقى نفسه صلى الله عليه وسلم. فالرقية تجوز قال بما من العين وغيرها، من العين له السحر والعين حق ولها أثر، وقال لي العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لو أن هناك يسبق ويغلب، يسبق لما يغلب، يغلب القدر ما قدره الله فغلبت العين. العين من القدر، القدر لله تبارك وتعالى تضر ولا تضر إلا بأمره وهي حق. وما أنزله الله تبارك وتعالى من التعوذ منها قال ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو العائن، هو العائن. فلا شك أنه لو لم يكن الشر للعين لما أمرنا بتعوذ بالله تبارك وتعالى منه. فالرقية من التعوذ من العين وغيرها كذلك، غيرها من الأمراض التي تكون أمراض يعني حسية ظاهرة أو أمراض معنوية بهذه الأسباب المعنوية خفية، فإن العين والسحر هذه تؤثر وتمرض لكن بسبب خفي مو بسبب حسي معروف، ولذلك شرع فيها يعني الاستعاذة والرقية، أن يستعيذ الإنسان بالله تبارك وتعالى من شر الحسد ومن شر العين والرقية لمن وقع في شيء مثلا. هذه خلاصة ما ذكره التبيس ما ذكره المؤلف رحمه الله يعني في كتاب الطب. استخدام مادة الكحول أولا بعضهم يجعلها أنها خمر لأنها يقول لك روح الخمر هذه وهي التي المادة المثبتة في شرف الخمر ستكون داخلة في المحرك والبعض يراها أنها وإن كانت إحدى مكونات الخمر إلا أنها ليست خمرا فهي ليست خمر ولها منافع فلذلك رأوا أنها تداوي بها إنما هو من باب يعني الأمور الطيبات ليست في الخبائث يعني لا تدخل في الخبائث هنا لأنها ليست يعني الخمر لا شك أنها من الخبائث أو مما حرم الله تبارك وتعالى وأمرنا ألا نتداوي ثم هذه قالوا هي يعني بذاتها الكحول ليس خمر بذاتها ولذلك أجاز التداوي بها يعني بعضهم الله تعالى لكن ليس شربه يعني أي شيء يسكر حتى لو لم يكن خمر فإنه لا يجوز التداوي به يعني شربه تداوي وإنما أن يستخدم يعني استخدام خارجي كما يستخدم يعني يستخدم الكحول كما يستخدم البنزين أو غيره فإن كل مسكر خمر كل خمر حرام يدخل في هذا الإسكار نحو البنزين مثلا فإنه يشمه يسكر ويفكر لكنه يعني ليس هو مستعملا لهذا وإنما يستعمل يعني وقود استخدامه في غير مكان لا يحرك فمن استخدم مثلا الكحول في غير يعني استخدام الأصل في الشرب فهذا يكون انحراف منه إلا هو جزء يعني نوع من الوقود ونوع من الاستخدام الخارجي الذي يفيد في الحياة والله تعالى أعلم